وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم وإياي فارهبون

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

فليستجيبوا لي اللهم ارحمنا استجابة

الله يهدي من يشاء إلى Thank you. تلك حدود الله فلا تعتدوها.

قال بل لبثت 100 عام

إن كنتم مؤمنين ولا يضار كاتب ولا شهيد